المسلمون قاطبة على تحريمها، ومع ذلك تعلمون وتجدون الآن من يتعاطاها ولا يبالي، يشتريها بالمال فيضر نفسه ويضر مجتمعه ويضر دينه ودنياه. هذا فساد العقول وفساد الأديان نعوذ بالله. يقول الله عز وجل أولا قال لهم سبحانه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يعني قل يا محمد لهم فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فتركها قوم وبقي عليها قوم وقال ماذا فيها منافع للناس نأخذها، يعني التجارة والبيع والشراء، لكن إثمهما أكبر من نفعهما وضررهما أعظم. ثم قاله سبحانه ابتلاء وامتحانا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فتركوها عند الصلاة وشربوها شربوها في أماكن أخرى، قال حتى تعلموا ما تقولون، فدل على أن الخمر تغيره حتى لا يعلم ما يقول، تجعله فاسد العقل لا يعلم ما يقول. ثم بين الله فيها بيانا عظيما بيانا واضحا ما بقي لأحد سبعة، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان يوقع منكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما أرسل بالأول. هذا بيان عظيم من ربنا عز وجل بين فيه تحريم الخمر والميسر هو القمار، فالميسر مفسد للأموال ومسبب للفتن والشرور، والخمر أعظم من ذلك يفسد العقول والأبدان والأديان والأموال، وكانت العرب تتعاطى هذا وهذا، كانت الجاهلية تتعاطى الخمر والميسر كلاهما، ومن حكمة الله أنه لم ينهى عن ذلك أولا بل أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك أول شيء، أمرهم بتوحيده والإخلاص له وترك عبادة الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، ونهاهم عن الزنا وأسباب الفواحش والعقوق للوالدين وقطيعة الأرحام وقت المكاين والموازين وعن الظلم إلى غير ذلك، جعل شرائعه تدريجية سبحانه وتعالى شيئا بعد شيء حتى لا تنفر منها عقول الناس بسبب عوائدهم الضالة، فرتب شرائع سبحانه وتعالى ونظمها وجعلها شيئا بعد شيء، فلما هاجر المدينة عليه الصلاة والسلام كمل الله له الشريعة عليه الصلاة والسلام وشرع له الأحكام ما لم يشرعه في مكة المكرمة، وكان من ذلك الخمر تأخر تحريمها إلى زمان طويل ومضى سنون في المدينة ولم يحرم الخمر، ثم حرمه الله عز وجل على عباده لشرها وعظم خطرها، فوجب على أهل الإسلام أن يحرموها وأن يحذروها، وسمعتم في كلام الشيخين ما يكفي ويشفي في بيان أضرارها وأخطارها، كان بعض الجاهلية ما يشربها، بعض الأحياف الجاهلية لا يشربونها، يقولون كيف نشربها نحن عقلاء ونشرب ما يجعلنا مجانين كيف نشربها، ومن جملة قيس بن عاصم المعروف كان يأبى أن يشربها وهو من كبار بني تميم، والذي قال فيه الشارع الشاعر وما كان قيس هركه هرك واحد ولكنه بنيان قبل صلاة تهدم قبل يقول عليك سلام والله قيس من عاصم ورحمته ما شاء يترحم، وما كان قيس هركه هرك واحد ولكنه بنيان قبل تهدم، مقصودها من كبير بني تميم كان يقول كيف اشربها وانا عاقل تجعلني مجنونا، وهو جاهل على الشرك. المقصود ان خمر شرها عظيم ولكن يزينها الشيطان للناس حتى يعبث بعقولهم ويعبث بأعمالهم ويعبث بأخلاقهم، وكلكم إلا ما شاء الله يعلم ما يترتب عليها من الشرور، وقد نشرت الصحف وكتب الكتاب وكتب العلماء ما يترتب على الخمر ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الفساد. فربما قتل نفسه، وربما قتل أمه وأباه، ربما قتل زوجته، قتل أولاده، وألقى نفسه في المهارب لأنه لا عقل له، لا عقل له. فشرورها وأخطارها وبلاؤها عظيم، ثم قد يدمنها فتنتهي به إلى جنون مرة واحدة، يصير مجنونا ولو لم يشربها، فسد عقله. فشرها عظيم وبلاؤها كثير، والله حرمها في آية المائدة من وجوه كثيرة كما سمعتم في الندوة، حرمها من وجوه سبعة. أولا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأصنام رجس من عمل الشيطان. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والأنصاب هي أصنامهم التي يعبدونها من دون الله ويذبحون عندها، وأزلامهم التي يقسمون بها، كلها الله أبطلها وحطمها. فبين سبحانه وتعالى أن الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان كالأنصاب والأزلام. فقوله رجس هذا يبين تحريمها وأنها خبيثة وأنها محرمة، نجس محرم. ثم قال من عمل الشيطان، هذا موجب ثاني لتحريمها وأنها من عمل الشيطان، وما كان من عمل الشيطان وجب تركه. ثم قال بعده: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال فاجتنبوه أعظم من حرمت عليكم وأعظم من حرمتها عليكم. قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يعني ابتعدوا عنها، ابتعدوا عن هذه الأمور واحذروها، اجعلوها في جانب بعيد. مثل ما قال في الشرك يقول سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. الرجس من الأوثان هو الشرك، عبر عن بقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هذه من أعظم السياق الدالة على وجوب الابتعاد عما نهي عنه، فالمعنى ابتعدوا عنها غاية الابتعاد واتركوها واحذروها. ثم قال لعلكم تفلحون، فدل على أن الفلاح مرتب على تركها، وأن من تعاطاها لم يفلح نعوذ بالله. ثم قال بعدها أمر الرابع: إنما من الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء وهجر المسلمين. فدل على أنها توقع البغضاء والشحنة بين الناس، وهذا واقع. فإن متعاطيها لفساد عقله إذا تفطن بعد ذلك فيما ترتب على شربه لها ومع زملائه ومع طبع أصحابه حصل في قلبه من الشحنة والبغضاء لهم، ما الله به عليم، لما ترتب على تزيينهم له شرب الخمر من الفساد الكبير. ويقع بينهم من المواربة والمقاتلة في شربها ما يجعلهم أعداء بعد ذلك. فهم عند شربها وسكرهم لا يعقلون، فربما تقاتلوا وتضاربوا. وسمعتم ما جرى لسعد لما شرب الخمر وتناشد بالأشعار، وجرى في شعرهما تقتضي هجو بعض الحاضرين، ضربه بعضهم بالحجامة حتى فجر أنفه لأنه لا يعقل. وربما قتل بعضهم بعضا، ربما لاط بعضهم ببعض، فهم لا يعقلون. بل المجنون خير منهم، المجنون العادي قد يكون خيرا منهم، أو المجانين يضربون ويقتلون. ثم أتى بأمر خامس وجوب تحريمها، فقال: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فأيضا من أسباب الصد عن ذكر الله وعن طاعة الله، وربما بقي الأيام والليالي لا يعقل ولا يصلي. ثم أتى بأمر سادس، فهل أنتم منتهون؟ تهديد لهم وتوبيخ وتحذير، المعنى انتهوا واحذروا هذا الأمر الخطير. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما سمعنا: انتهينا يا رب انتهينا. وانتهى المسلمون بعد ذلك وحذروها وأراقوا ما عندهم من الخمور، واستقاموا بحمد الله على دين ربهم، وأجمعوا على تحريمها، وأجمع المسلمون بعدهم على تحريمها، ووجب على أهل الإسلام يحذروها غاية الحذر. ثم قال بعده: وأطيعوا الله وأطيعوا واحذروا. فأمرهم بطاعة الله ورسوله في ترك الخمر والميسر والحذر من تعاطيها وأسبابها. فالواجب على المسلمين وعلى الدول الإسلامية أن تتقي الله في ذلك، وأن تجتهد في إزالة أسبابها وإقامة الحد على أهلها وكل ما يردعهم. عليها أن تقيم الحدود وعليها أن تعمل كل شيء يردعهم من منع توريدها ومنع صناعتها وعقاب من يتعاطى ذلك ويروجها بالقتل أو بالضرب والسجن ونحو ذلك من الروادع. فإذا لم ينتهي مروجوها وصناعها ومستوردوها لإضرار الناس إذا لم ينتهوا بالتعزير والجلد والسجن جاز أن يقتلوا تعزيرا للسلامة من شرهم ومكائدهم ولحماية المجتمع من أضرارهم وأضرارهم. الواجب على المسلمين أن يحذروا هذه القبائح وهذه الشرور وأن يتناصحوا فيها وأن يستعينوا بالله على ذلك وأن يحذروا وسائلها. ومن وسائل ذلك الجلوس مع الخمارين، من يجلس معهم من يصاحبهم يبتلى بعملهم نعوذ بالله من ذلك. فالواجب الحذر من مجالستهم وألا تكون لهم صديقا ولا جليسا. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزني الزاني حين يزنه مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرقه مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن. دل ذلك على أن شرب الخمور والزنا والسرقة والنهبة كما في نفس الحديث كلها من أسباب زوال الإيمان. والمعنى عند أهل العلم يعني يزول عنه كمال الإيمان الذي يردعه، وإن كان بقى معه أصل الإيمان ما دام لم يستحلها بقى معه أصل الإيمان ليس بكافر، لكن إذا استحلها ورأها حلال وأقيمت عليه الأدلة وبينها الأدلة وصر يكون كافرا نعوذ بالله. من استحل الزنا أو السرقة أو الخمر أو ظلم الناس وقد بين له الدليل مع هذا يصر ويرى أن حلالا أن يسرق أو يزني أو يشرب الخمر أو يظلم الناس في أموالهم وغيرها يكون كافرا نعوذ بالله. لكن من لا يستحل ذلك يقول: أنا أعلم، يقول: أنا أدري أنها محرمة وأدري أن الزنا محرم وأدري أن السرقة محرمة، ولكن من يتعاطى ذلك هذا هو الذي قام عليه الحدود، هذا هو الذي يؤدب ويعامل بما يردعه عن هذا الأمر بالحدود الشرعية. أما من استحلها وقال هي حلال، الزنا حلال أو السرقة حلال أو شرب المسكر حرام، هذا يكون كافرا، يكون مرتدا، يقتل مباشرة نعوذ بالله. وصلى الله العافيه. اللهم امين. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم انه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحوله اليه وبائعها ومشتريها واكله عشره في الخمر. العاشر الخمر نفسها فهي ملعونه، ملعون من باعها وشرها، ملعون من عصرها من علم وغيره، العاصر والمعتصر ملعون من سقاها أو شربها، ملعون من أكل ثمنها وهو يعلم. هذا كله يبين لنا خبثها ووجوب الحذر منها. فلا تكون شاربا ولا ساقيا لها ولا بائعا ولا مشتريا ولا عاصرا ولا معتصرا ولا حاملا ولا مهولة إلي ولا أكلا لثمنها منتفعا بأثمانها الخبيثة، بل احذرها كلها من جميع الوجوه. وهكذا الدخان فإنه يلحق بهذه الخمر وقد بلي به الناس الآن كثيرا، فالدخان أيضا شره عظيم وأنواعه كثيرة فيجب الحذر منه. حتى قال بعض الأطباء إن أضراره تربو على أضرار الخمر، فأضراره كثيرة وشره كثير. وربما سكر بعض الناس منه إذا تأخر عنه كثيرا ثم شربه، ربما سكر وهو يحصل به ضرر عظيم وشر كثير. وقال نهى النبي عن كل مسكر ومفتر عليه الصلاه والسلام. فيجب على المسلمين ايضا يحذروا هذه البليه، بليه الدخان وانواعه والحشيشه والقات، كلها ما الا كلها في الحقيقه مخدره ومفكره وضاره اضرارا عظيمه. فينبغي للمؤمن ان يحذرها. فالدخان عمت به البوى في كثير من البلدان وفي كثير من الدول واستنزف اموال الناس، وهو يضرهم ولا ينفعهم، يضر صحتهم ويضر دينهم واموالهم ويضر أبدانهم ويظلم الله. وهكذا ما أشبه من سائر المخدرات والمفترات والضارات من الحشيشة المعروفة هي مخدرة ومسكرة، وهكذا القات وهو موجود في اليمن وغير اليمن، فيجب الحذر منه ويجب القضاء عليه، وأن تصرف الأموال فيما ينفعك يا عبد الله، فيما يرضي الله عنك، فيما ينفعك وأولادك وأهل بيتك ومجتمعك. أما صرف الأموال فيما يضرك ويضر دينك ويضر صحتك ويضر سمعتك ويغضب الله عليك، هذا ليس من المعقول، بل هذا غلط عظيم منك. حاسب نفسك وجاهدها لله لعلك تنجو، لعلك تسابا لصلاحك وصلاح غيرك من إخوانك وأهل بيتك ومن سمع نصيحتك ومن سمع منك ما قلته من علم وخير. صدقنا الله وإياكم الاستقامة، وأعلم وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ووفق المسلمين جميعا في كل مكان لما فيه رضاه ولما فيه صلاحهم ونجاتهم وسلامة دينهم ودنياهم. كما نسأل سبحانه أن يوفق ولاة أمر المسلمين وحكام المسلمين في كل مكان للحكم بشريعة الله ومنع شعوبهم من كل ما حرم الله. كما نسأله عز وجل أن يجزى أخوينا الشيخين عن هذه الندوة خيرا ويزيدنا وإياهم من كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه. شكرا سماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية التي يجب على كل منا أن يقوم بجهده في تبليغها إلى إخواني المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى يهدي أحدهم على يديه، وإذا خلصت النية وصفت القلوب استجاب الله إن شاء الله لهذه النصيحة. أحد الأخوة جاء إلينا ب2500 ريال في ظروف مغلق منه اليد الشيخ عبد رب الرسول سيئة، لعله يسمع في دعوة إن شاء الله. اللهم آمين. في الحقيقة وردت إلينا أسئلة كثيرة جدا، وحقيقة سنعتذر لأصحابها لأننا لا نستطيع الإجابة عليها كلها، ولكن نبدأ لا بأس بما يتصل بالموضوع. يدخل البلاد أو تدخل البلاد مجلات يوجد بها دعاية لأنواع الخمور وتدخل بطريقة رسمية، أرجو التنبيه، والمجلة مثل عالم الإدارة، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ لا بأس على لو ينبه على هذا، ونرجو من الأخوان الذين يعرفون شيء من هذا يكتبوا لنا ويكتبوا لمسؤولين مثل سمو وزير الداخلية ومثل وزير التجارة ومثل رئيس الهيئة رئيس الهيئات وأشبه ذلك. يعني المسلم يبذل وسعه، إذا رأى شيء يضر المسلمين يكتب لمن يظن فيهم الخير، يكتب لهم يبين لهم أنه رأى مجلة رأى صحيفة رأى مصنع رأى كذا رأى كذا، تعاون مع الهيئة، يكتب مع رئيس الهيئة وإن الهيئة في بلاده يكتب لنا، يكتب المحكمة في بلاده، يكتب الأمير، يكتب لوزير الداخلية لنائبه، من باب التعاون على الخير. السكوت ما يأتي إلا بالشر، لكن عليكم أيها الإخوة أن تعينوا على البر والتقوى بالمكاتبة بزيارة الأمير بزيارة رئيس الهيئة في بلادكم، تنبيه على ما تشاهدوه في بلدكم أو في قرية حولكم أو في أي مكان يتصل بأميركم أو بمحكمتكم أو بالهيئة، وهكذا تكتبوا للآخرين الذين تظنون أنهم يفيدون في هذا الشيء من باب براءة الذمة، من باب التعاون على البر والتقوى، عن صحيفة، عن مجلة، عن مصنع، عن تاجر يوري الأشياء تضر المسلمين، عن أي شيء يضر المسلمين، هذا من باب التعاون على الخير. لا تكسروا، أهل الباطل يتعاون على الباطل في كل شيء، أهل الباطل من الفساق والشيوعيين والمشركين يتعاونون على كل بلاء ويبذلون وسعهم في كل بلاء ويصبرون على الباطل في طاعة الشيطان وفي طريق النار. فالذين يدعون إلى الله ويطلبون الجنة والنجاة من النار يجب أن لا يملوا، ويجب أن لا يفتروا عن التعاون على الخير ومساعدة الهيئات والمحاكم والأمراء في كل خير. أظهر الله عليك، بالنسبة للرجل إذا مات وهو سكران وكان مدمن للخمرة، هل يغسل ويكفن ويصلى على إذن مع المسلمين أم في خارج المقبرة؟ إذا كان مسلم، هل إذا كان يصلي؟ لا الصلاة ما يصلي، إذا ما يصلي كان لا يغسل ولا يصلى عليه مرة. نعم، وإذا كان يصلي لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمع المسلم، يدخل في محل بعيد عن المسلمين محفر حفرة ويغسل ويصلى. حبذا لو طبعت محاضرة عن المخدرات وأضرارها ووزعت على القوات المسلحة والحرس الوطني والمرور لتوزيعها للسائقين، وكذلك توزيعها على المدارس والدوائر الحكومية وأئمة المساجد، فإنها خطوة جيدة. هذا الأخوة، وفي كتب بهذا المعنى وزع إن شاء الله، في كتب المذكرات والمخدرات فيها خير وزع، ولكن وزعت المحاضرة والتعليق عليها طيب إن شاء الله. يقول عليه الصلاة والسلام أذكر كثير. نعم، تقول نسخة منها المحاضرة التعليق. طيب، ندث اليوم إن شاء الله. يقول عليه الصلاة والسلام ما أذكر كثيره فقليله حرام، فإذا كان هذا القليل مختلط بمشروب مباح هل يحرم هذا المشروب، سيما أن بعض الناس يقيدون الحديث بعدم اختلاط الخمر بغيرها حين يكون حرام حتى يكون حراما؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، فإذا كان القليل وضع في طعام أو في شراب فهو حرام، لأن قليل من كثير يسكر محرم، أو وضع في دواء. نعم، ما رأيكم في عصير العنب الموجود الآن؟ فهو يوجد بكثرة، هل يكون من المخدرات؟ نرجو إيضاح ذلك. العصير لا يسكر ما يسكر، إنما يسكر المخدرات إذا اشتد وتخمر وأسكر. كان النبي ينبذ له الزبيب والتمر ويشرب في اليوم واليومين والثلاث، فإذا كمل الثلاث أراقه أو شقاه من عنده. إنه إذا كان الزبيب ونحو العصير ونحو لم يتخمر لا حرج فيه. إذا قيل بعض الناس مع الأسف إذا قيل لهم إن هذه الحبوب يعني المسكرة محرمة قالوا أعطينا الدليل، فنرجو إعطائنا الدليل على ذلك. وهناك شبهة يروج لها دعاة السوء بأن شرب الدخان لا يصل إلى درجة التحريم بل قد يكون مكروها بدعوى أنه ليس في القرآن دليلا على التحريم، نرجو الرد على هذه الشبهة. أما ما يتعلق بالحبوب المسكرة فسمعتم الأدلة، لأنها خمر، كل ما أسكر فهو خمر، كل ما أسكر فهو خمر محرم، من تمر او عنب او ذره او شعير او دخن او غير هذا او قصب او غير ذلك حرام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ويقول في الحديث الاخر كل شراب اسكر فهو حرام. اما الدخان فهو من الخبائث المحرمه، وقد دل عليه القران العظيم، يقول الله جل وعلا ويسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات، فالله ما احل لعباده الا طيبه. وهل يقول عاقل من الجن والانس ان الدخان من الطيبات؟ لا يقول عاقل من الطيبات. ويقول الله جل وعلا عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان وسائر الخمور وسائر ما يضر الانسان ليس من الطيبات بل هو من الخبائث. فنص القران يدل على تحريم كل خبيث وكل ما يكون غير طيب من مأكل ومشرب وغير ذلك. ثم مضار هذا الدخان عظيمة جدا عند من عقلها وعرفها، ولكن حب الشيء يعمي ويصم، الهوى يعمي ويصم، العوائد الضارة، العوائد تحارب الرسل وتحارب الحق، العوائد الضارة شأنها خطير، وقد عُدي الرسل بسبب العوائد، نسأل الله العافية. نعم. ما حكم شرب البيرة الموجودة الآن في الأسواق وأكل الحبوب المسهرة وبيعها؟ هل هذا حلال أم حرام؟ اما البيره فالذي علمنا عنها انها لا تسكر، فاذا كان حدث فيها شيء يسكر حرمت، حكم يدور مع علته، لكن منذ سنوات سالنا عنها المختصين وقالوا ليس فيها شيء يسكر، فاذا وجد فيها ما يسكر حرمت كما يوجد في البيره في البلدان الخارجيه. واما الحبوب التي يحصل بها السهر وطرد النوم فهذه ايضا محرمه، لانها تضر الناس وتجعل السائق يثق بنفسه انه طيب وهو غير سليم، وربما دعس الناس واهلك الناس وصدم في الناس، فلا يستعطيها، بل يجب ان يبتعد عنها لما فيها من الضرر العظيم الذي يخيل للانسان انه سليم وهو غير سليم بل في حكم النائمين، نسال الله السلامه. يعرف في هذا العصر ظاهره تسمى بالتشفيط وهو شم بعض الادوات، فما الحكم في هذه الظاهره؟ وهل حكمه كحد الخمر؟ شيء يشمونه كذا يحصل فيه انتعاش. ما نعرف عنه، ما نعرف عنه، نوع من السموم كذا معينه. القاعده ما اسكر فهو محرم وما حصل به ضرر كذلك، اما اذا كان شيء خفيف ما يتعلق به. نريد ان نعرف حكم الشرع في القات الذي ضرره كثير جدا اقتصادي واجتماعي وصحي، ولكنه لا يسكر، وقد يكون في بعض جلسات القات احيانا حل مشاكل بين الناس وتصدر احكام، واحيانا يكون فيه وعظ وارشاد وذكر لله، افيدونا. قد درس العلماء امرقات وعرفوا ما فيه من اضرار، وان قد يغير عقل الانسان بعض الاحيان، قد يجعله مشوشا، وقد يفضي الى تضييع اعمال واموال واوقات في غير طائع، ويضيع المال ويضيع الوقت، ربما افضى بهم الى ترك الصلوات في اوقاتها عند جلوسهم له ومضيهم له. وصرح جمع من العلماء العارفين به أنه فيه ضرر عظيم، وأنه يجب تركه لما يترتب عليه من الضرر البدني والمالي والوقتي والديني. وقد عقد مؤتمر في المدينة منذ سنتين أو ثلاث ودرسوا المخدرات ومن جملتها القات، فأجمع المؤتمرون على تحريمه وأنه منكر وأن يجب تركه، ولكن بعض إخواننا من علماء اليمن هداهم الله ما زالوا متوقفين فيه وما زالوا يتعاطونه، فنسأل الله أن يهديهم حتى يدعوه وحتى لا يضروا بلادهم وإخوانهم. ما حكم استعمال العطور او ما يسمى بالكولينيا للتطيب في البدن والثياب وهي نجسة؟ وما الدليل على ذلك؟ مثل ما تقدم كل ما خلطه المسكر حرم. فالكولينيا فيها مسكر يسبيك كثير وربما بلغ فيها الى 80%. فالكولينيا هذه عطر محرم، هذا الصحيح فيه انه لا يجوز استعماله لان فيه يسبيك وما يسكر، وربما يتعاطاه بعض السفهاء فيسكرون ويفعلون الفواحش، فهو منكر وخطير. اما نجاسته فعند الجمهور ان كل مسكر نجس، عند اكثر اهل العلم عند بعض غيرهم ان كل مسكر هو نجس، لان الله لما حرمه جعله قدرا وجعله نجسا. وذهب بعض التابعين الى انه طاهر لكن يجب اتلافه ويجب القضاء عليه ولا يبقى، بل يجب اتلاف كل مسكر. فالقول بانه مسكر بانه نجس هو قول الاكثر من العلم، وفي ذلك ايضا دفع لإتلافه وإعانة على إتلافه وقضاء عليه. فإن رب بعض الناس إذا سمع أنه طاهر ربما تساهل في إتلافه والتلطخ به واستعماله، فالواجب إتلافه وقضاء عليه. وقوله علماء المسلمين والأكثرون أنه نجس قول قوي يعين على إتلافه وعلى قضاء عليه وعدم تعاطيه. قد سمعنا عن وجود الخمر ونسمع كثيرا من يتعاطاها، ولكن لم نسمع انه قيم حد شرب الخمر على شخص ما. لا تقام الحدود هنا كثيرا، تقام الحدود على شرب الخمر كثيرا، ولكن لا اظنها لا تقام في الساحه هنا، تقام حول السجون، حول سجونهم المساكن، ولو حول سجونهم والسجن ولو اقيمت هنا في ساحه العدل لكان ابين للناس واردع للناس، ولعله شرع الدوله ان شاء الله بذلك حتى تفعل فيهم مثل ما تفعل السارقين وقتله واشباههم. نعم. استمرت كله يا شيخ من كحول في العمليات الجراحية، هذا الشيء بالمنج وأشبه إذا كان يعين على تنفيذ العملية لا أقول لكم بشيء، يعني ليس المقصود الطلب وليس المقصود الإسكار، من المقصود تخدير العضو حتى يتمكن الطبيب من إجراء العملية، أنا أرجو أن يكون في ذلك مسامحة. نعم. ولو وجد البديل يا شيخ؟ نعم. لو وجد البديل يعني لو وجد البديل أحسن. نعم. ولا يجب استعمال الخطير. نعم. إذا نصحنا من يلي أو من ابتلي بشرب الدخان قال إنه مسموح بتوريده وبيعه وشربه علنا، فماذا نرد عليه؟ أليس من واجب ولاة الأمور المسلمين مناصحة المسلمين صيما أن الصحة معروفش هذا؟ رد عليه بأن ولاة الأمور حذروا منه وعمموا في التحذير منه، فنسأل الله يوفقه لمنعه من عن باب. اللهم وليس الحكومات حجة، الحكومات قد تسمح ببعض الأشياء لأسباب سياسية، لأسباب اجتماعية، لأسباب أخرى، فليس وجود الإذن من حكومة ما إسلامية يكون دليل على إباحة هذا الشيء، لا، الإباحة والتحريم مناطها الدليل مهم الحكومات، الدليل هو الحاكم بين الناس، ولا يقال الحكومة وردت هذا ويكون حلال، لا، الواجب على المؤمن أن يأخذ بالدليل ولا يتعلق بقول الحكومة وردت كذا أو سمحت بكذا، فالحكومة غير معصومة. نعم. كثير من المؤسسات هذه الأغاني موجودة في التلفاز وفي الإذاعة هي حلال، محرمة ولو كان في الإذاعة ولو كان في التلفاز، الأغاني والمعارف الملاهي من عود وغيره محرمات، ومع هذا لم تمنع إلى الآن، نسأل الله يوفق الحكومة لمنعها. وهكذا الدخان هو من هذا الباب ممنوع محرم ولو دخل البلاد، نسأل الله العافية. كثير من المؤسسات والشركات يستخدمون الكفار في أعمالهم ويعملون لهم مساكن خارج المدينة، فيكون هناك فرص لهؤلاء لعمل الخمر وبيعه في البلد، فحبذا لو ينبه المسؤولون الى مهاجمه سكن العمال لوقف هذا. استعمال الكفره في الجزيره العربيه ممنوع، يجب ان لا يوردوا الجزيره ويجب ان يمنعوا من الجزيره، ولكن من المؤسف ايضا ان المسلمين يعملون هذا، مسلمون لهم مصانع الخمر يبيعونها وهم يدعون الاسلام وهم الكفار، مسلمون يدعون الاسلام ومع هذا تجد له الهيئة بين وقت وآخر مصانع الخمر في كل مكان لا حول ولا قوة إلا بالله. يوجد الكافر يجب إبعاده حتى لو ما صنع الخمر، الكافر يجب إبعاده عن هذه الجزيرة ولو كان كافر على الناس لا يفعل شيء، يجب إبعاده عن هذه الجزيرة، لأن الرسول أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة وأن يبقى فيها إلا مسلم. أما من يصنع الخمر من مسلم أو كافر يجب القضاء عليه ويجب طرده إلى بلاده، ويجب أيضا تأديبه إن كان من الجنسية السعودية، يجب أن يؤدب ويقام عليه الحد، وإذا كان غيرها يقام عليه الحد ويبعد إلا يتوب. لقد استفحل داء المخدرات، فهل من نصيحة ولاة الأمور يوفقهم الله لإعادة النظر في الإدارة المكلفة بمكافحته ودعمها بالرجال العاملين المخلصين الإضافة إلى الإدارة الحالية حتى يتابع هذا الداء ويقضى عليه عن طريق مصادرته؟ نسأل الله يوفقه، لا نيأس نرجو من الله التوفيق حتى يقع كل خير وحتى يبتعد كل شر. كهذه الورقة المكتوبة هذه المكتوبة. يوجد في شارع التخصصي مقابل بيت الأمير محمد عبد العزيز من الشرق محل تجاري اسمه الحديقة الجميلة، ويتبيع عزكم الله الكلاب والقرود والحيات والفئران وجميع أنواع الحيوانات الحرام. وكذلك نزيدكم علما بأن الذين يشترون من السعوديين نأمل من سماحتكم ملاحظة ذلك، وصاحبه موقع في آخر الورقة. جزاك الله ما سمعت له هذا، ما سمعت له مكان. نسأل الله العافية، إن شاء الله يعالج الموضوع. حتى واحدة ثانية كمان بنفس المضمون يعني. إن شاء الله يعالج الموضوع في كل مكان. وآخر بعد ورقة في نفس المضمون كمان. إن شاء الله، جزاك الله خير، بارك الله في الجميع. إن شاء الله العافية. كثير من الشباب الملتزمين عوضا عن المنحرفين عازفون عن الزواج ظنا منهم بأن تفرغهم للدراسة أو انشغالهم بطلب العلم أو التفرغ للدعوة خير لهم من الزواج، ناسين أو متناسين بذلك حديث رسول الله زواج الولود والوجود إلى آخره. وصنف آخر إذا تقدم له من يرضى دينه وخلقه يردوه ويخالف بذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. نرجو من الله ثم من سمعتكم أن تقدموا نصيحة في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. والسلام. هذا لا شك غلط، هذا لا شك غلط عظيم. الواجب على الشباب البدار بالزواج والحرص على الزواج، ولا تمنعه الدراسة ولا غيرها، بل يجب البدار بالزواج لأن فيه العفة والخير الكبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع في الباب فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن يستطيع عليه بالصوم فإنه له بجاع. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضى دينه وخلقه فزوجوه. الحديث فيه ضعف ولكن معناه صحيح. فيجب على أهل البنات أو أولياء البنات أن يعتنوا بهذا الأمر ولا يردوا الأكفاء لفقر أو نحوه، بل يعينوهم ولو كانوا فقراء يعينوهم، لأن وجود الطيب غنيمة عظيمة ولو كان ليس ذا مال. فالمال يأتي إن شاء الله. ولا ينبغي لولي المرأة أن يحرص على طلب المال من غير الأكفاء فيضرها ويضر دينها، ويجب عليه ان يلتمس لها الطيب الدين ولو كان قليل المال، وان يحذر الفاسق المفسد ولو كان تاجرا او وزيرا او كثير المال. هذا هو الواجب على الاولياء وعلى الشباب اينما كانوا، ان يجتهدوا في الزواج والحصول على الزواج ولو كانوا في الدراسه، فالدراسه لا تمنع الزواج والزواج لا يمنع الدراسه. نسال الله للجميع الهدايه. ما حكم من يعمل في وظيفه حكوميه من مهام عمله التفتيش على محلات الخمور، فهو يقوم بضبط أنواع منها مخالفة لما هو مقرر لها من النسب الكحولية وإعطائها أسماء مخالفة لنوعها تهربا من رسوم أو ضرائب أو جمارك، وهو يقوم بحملها إلى مقر عمله وبالتالي إرسالها إلى معامل التحليل. فهل هذا القائم بوظيفته أو القائم في معامل التحليل ينطبق عليه من شملهم الحديث باللعنة؟ الواجب على من وظف في هذا أن يساعد على التعرف على الخمور وردها والقضاء عليها ومنعها، اما ان يساعد على ترويجها او بقائها او نحو ذلك فعليه ثم الان عليه العدوان وهذا الامانه. اما اذا ساعد على اتلافها والقضاء عليها وتعريف اهلها فمشكور ماجور. نعم. واخر يقول: ان المجله وجريده الشر تحمل الصور الخالعه والدعايه للدخان، مع العلم انها توزع في المكاتب دون مقابل. نأمل من الله ثم منكم طلب المسؤولين بإلغاء هذا الداء وإصلاح ما عرف شيء وما أخذ. قد نبه عليه ما غير مرة وكتب فيه ما غير مرة، لكن نسأل الله أن يكفينا شرهما ويتقين عليه. هذا سؤال عن الصلاة. أحد الأخوة يسأل: إذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا، أو إذا كان يصليها في البيت، إذا كان يصلي الأربعة فروض ويترك الفجر، إذا كان يصلي فرض ويترك فرض، إذا كان يصلي فرضين وتأخر عن بعضها، إذا كان يصليها حسب فراغه من عمله وحسب مزاجه، نرجو إعطاء النصيحة ومعالجة هذا الأمر. ترك الصلاة منكر عظيم بل كفر بواح، ولو ترك بعضا وفعل بعضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين كفر وشرك ترك الصلاة. ولما سئل عن الأئمة الذين

فأولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى، الذي وحدوا الله واستقاموا على دينه فأدوا فرائضه وتركوا مناهيه، هؤلاء هم أولياء الله وهم أهل الإيمان وهم أهل التقوى، وقد تقع منهم معصية هم يتوبون فيتم إيمانهم. قد يقع من الولي المعصية المؤمن ثم ينتبه فيتوب فيتوب الله عليه، وإذا لم يتوب كان مؤمنا ناقصا وليا ناقصا، وإذا تاب تاب الله عليه. أما ما تقوله الصوفية وأن ولي هو الذي يكون عنده خوارق وعنده شعوذة وعنده دعاوى طويلة عريضة حتى يقال إنه شيخ الطريقة وحتى يقلد وحتى يتبع فيما يريد وفيما يهوى وحتى ينسى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا من عمل الشيطان، هذا من الضلالات والبدع والأهواء المنكر، نسأل الله السلامة. ورد في الأثر أن ذنبا بعد توبة أشد من 70 قبلها كما قال أخ، فقد من الله عليكم، ونسأل الله أن تكونوا قد رجعتم كما ولدتكم أمكم، ونرجو منكم حث لجان الأمر بالمعروف على النظر في تعري النساء والأجانب في الأسواق، والله يرعاكم. لا ثبت هذا الخبر ولا عن صحته. الذنب بعد توبة يعني 70 ذنب ما أعرف عن هذا ولا أذكر صحتها عنه وسلم، ونسأل الله يوفق الجميع الهداية. ولا شك أن الرجوع إلى الذنوب بعد التوبة أمره خطير، نسأل الله العافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب الحذر أن العبد إذا تاب يستمر. نعم. وآخر يقول: لقد ظللت قرابة 4 أعوام بالمملكة لم أجد مسجدا في البلاد يقام فيه سنة الاعتكاف، فهل هي بدعة أم ماذا؟ هذا السؤال. الاعتكاف سنة فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما يكون في رمضان كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان في رمضان فهو سنة يعني. ولعل أسباب ذلك وشانه الناس وكان رب إقبال مال الدنيا، ولكن موجود يعتكف في المسائل إلى الآن الحمد لله، موجود في رمضان كثيرا، أما في رمضان فلعله قريب. قرأت في كتاب علم الأصول الفقهي للأستاذ عبد الوهاب خلاف أن الإنسان يأخذ المطلق على أنه مطلق والمقيد على أنه مقيد، فمثلا فتحرير رقبة تكون أي رقبة وإن لم تكن مسلمة، فما هذا رأي اسمه؟ هذا نحو خلاف الذي عليه الجمهور أن المطلق يقيد بالمقيد، هذا قاعدة الكتاب العزيز والسنة المطهرة، فيها نصوص، فيهما نصوص مطلقة وفيهما نصوص مقيدة، والقاعدة عند العلماء في مصطلح الحديث والأصول على القول المعتمد أن المطلق يقيد بالمقيد، فالآية التي فيها إطلاق الرقبة مقيدة بآية لها الإيمان، وهكذا النصوص الأخرى العامة تقيد بالخاصة، ولا تتم الأحكام وتقييم الأمور إلا على هذا، النصوص تستر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض، فما أطلق في موضع لم يقيد في موضع آخر، وما عم في موضع قد يخص في موضع آخر، هذا هو الصواب، الحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص، كما في قوله جل وعلا: يوصيكم الله بأولادكم، جاءت النصوص تدل على أن الولد الكافر لا يرث والقاتل لا يرث والرقيق لا يرث، هذا من النقص من المطلق المقيد أو من العام المخصوص، وهذا كثير مثل ما في قوله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب، جاء في اللفظ الآخر: والكلب الأسود، وقيد الكلب الأسود دون غيره، وهكذا نصوص كثيرة. وآخر يقول أنه أخذ ذهب من زوجة أخيه بدون علمه وباعه ب1000 ريال، فهل يعيد ال1000 ريال أم يعيد الذهب؟ أراد أن يعيدها. يستثمره إذا كان حروف إلا عليه يعيد الذهب. الذهب نفسه. فإذا سمحوا عنه وعفوا عن ذلك أو أرادوا بالقيمة كفى، أما إذا لم يرضى فعليه يعيد ما أخذ، ويتطلب ذلك، فإذا عجز عنه يعطيه القيمة. وآخر يقول: لدي أخ أكبر يعمل في أحد البنوك، وقد نصحت له وبينت له أن عمله هذا فيه نظر وغير مرغوب، ونصحت له بأن يبحث عن عمل آخر ولو في أي بنك إسلامي، ولكنه رفض وقال إن الوظائف نادرة وإنه يهدي إلي بعض الهدايا وكان يصرف علي قبل أن يكون لي دخل من الدراسة، فما الحكم فيما يهديه إلي من هدايا؟ هل يجوز لي أن أخذ منه؟ قد نصحته جزاك الله، ماذا نصحته؟ قد نصحته في هذا عمل البنوك، ولا شك أن هذا خطير لما فيه من التعاون والعدوان، فلا يجوز العمل في البنوك، والواجب الحذر من ذلك لئلا يعينهم على الربا المحرم، وانت اذا كان لم يقبل منك لا تقبل هديته حتى يعلم انك صادق ما دام دخله من البنك، فاذا كنت تعلم هذا منك فلا تقبل هديته وقل لا اقبل حتى يهديك الله وتنتقي على هذا العمل، ورزق الله واسع والاسباب كثيره، وليس من شرط العمل ان يتوظف، قد يعمل اعمال حره في نفسه ويشتغل عند الناس. ما رأي سماحتكم في الكتب التالية تحفة العروض وكتب الشيخ النادوي والمودودي ومحمد قط وكتاب لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي. كل كتاب في الغالب ما عدا كتاب ربنا عز وجل لا يخلو من شيء، لا يخلو من اشياء تنتقد عليه وقع فيه بعض الاغلاط، وطالب العلم لا يخلو كتاب مطلقا، ويقبل منه ما وافق الحق ويترك ما خالف الحق. والله يهديهم الحق. آمين يا رب. آمين يا رب. قبل بقية الأسئلة نحب أن نكمل ما سبق على الشباب ذكرني خبر عمر عبد الرحمن وكنت ذكرته أيضا بعدما قمت الصلاة. وهذا الشيء هو أن بعض الشباب في بعض البلاد قد تحمله شدة الغيرة والرغبة في نفس الحق أن يتجاهر بأشياء تجرئ الحكام عليه حتى يسجنوه او يقتلوه. وهذا ما لا ينبغي. ينبغي للدعاة من الشباب وغيرهم ان تكون مهمتهم توجيه الناس الى الخير وارشادهم الى الحق وبيان ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى حتى يكثر المسلمون الصادقون وحتى ينتبه الناس لما هم عليه من الباطل. اما التهديد بالسلاح وبالخروج وبالقتل فهذا يضر الدعوه في كل مكان ولا تسيره الدعوه. ومتى علم حكام البلاد ان هؤلاء يهددون تتبعوهم وقضوا عليهم واذوهم هذا امر معلوم. فينبغي للدعاه الا تكون هذه مهمتهم والا يتوجهوا الى هذا الطريق ولكن ينبغي لهم ان يصبروا على الدعوه كما صبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مكه واصحابه صبروا 13 سنه ما هددوا بالسلاح. يدعو الناس سرا وجهارا الى توحيد الله وطاعه الله وهكذا في المدينه فلما استقامت الدوله وان الله لها في القتال قالوا في الجهاد بعد ذلك. فالدعاه الى الله في اي مكان هنا او في مصر او في الشام وفي اي مكان يسلكون مسلك الدعاه الى الله جل وعلا والنصر وتوجيه الامه الى الخير ويكاتبون ولاة الامور بالمكاتبات الطيبه البينه ويقدمون في اول كتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم النصيحه الدين النصيحه قيل لي قال لله اخره ويقول لهم انما اردنا الخير واحنا ما يكون الخير الذي به السعاده العاجله والآجلة به تستقيم دولتكم وبه توفقون لما في عزكم ونجاتكم وبه تصلح اموركم وبه تسعدون في الاخره ايضا انتم والمجتمع جميعا. هكذا يكون الدعاء بالكلام الطيب والاساليب الحسنه والرفق مع الناس لان هذا يثمر الدعوه ويعين اهلها ويكثر اهلها ويبصر الناس والدول بعد ذلك والحكام لا يخافونهم بل ربما ان يفوهم اذا راوا منهم النصح والكف عن الاعداد لقتالهم او المظاهره عليهم او ما اشبه ذلك. فنصيحتي لجميع الشباب ولجميع الدعاه ان لا يستعملوا القوه في هذا السبيل وأن لا يطلبوا السلاح وأن لا يدخلوا السلاح فإن هذا ضد الدعوة ومن أسباب تسليط أجناد الفجرة ودعاة الكفر والضلال على أن يشجعوا القادة على أن يقووا على الدعاة وأن يطالبوهم في كل مكان حتى تنتهي الدعوة من البلاد. هذا كله خطأ وكله غلط. الواجب على الشباب في كل مكان وعلى غير الشباب من الدعاة وإن كان مشيبا الواجب العناية بالدعوة وأن تشرع بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بكلام الطيب والأساليب الحسنة في المجتمعات في المساجد في المدارس في الجامعات مع الحكام مع الأعيان بالمكاتبات الصالحة بالمكاتبات الطيبة التي تلين القلوب وترشدها إلى الحق والهدى. هذه نصيحتي للجميع أرجو من سمعها يبلغها من وراءه إلى آخر الدنيا. صلى الله جميعا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحد الأخوة جاء بهذه الورقة قال إلى الأخوة في الله من الفقير إلى ربي فيصل بن محمود بن علي بن محمد بن أحمد من الكويت أسألكم الدعاء كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم دعوة لأخيك بظهر الغيب على رأسكم ملك موكل يقول لك لمثله أسألكم الدعاء له. وفقنا الله وإياك أيها الكاذب اللهم آمين وهدنا وإياك صراطه المستقيم اللهم آمين وثبتنا وإياك على الهدى وذكرنا وإياك العلم النافع الصالح وفقنا في الدين صلى الله عليه وسلم. سماحة الشيخ لقد قرأت اليوم في إحدى الصحف المحلية الخميس خبرا مفادا أنه سوف تقيم جمعية الثقافة والفنون بالإحساء حفلا غنائيا ترفيهيا على زعمهم في مستشفى الأمراض النفسية بالإحساء وسوف يقع هذا الحفل مجموعة من جنود إبليس ومشاكل الإنس. فالمقصود يا سماحة الشيخ أن هذا الخبر ليس أول مرة ينشر ويحصل في المستشفيات من قبل جنود إبليس فكيف يحصل هذا في المستشفيات من ضابط أو وازع؟ هؤلاء مرضى ومساكين قد يكتب لهم الحياة أولا أو لا فهم قريبون من الوفاة في الإحساء في جريدة اللهم صل الرياض اليوم هذا في مستشفى الرياض المركزي كم مره قد تم هذا العمل؟ طيب الحب الموسيقي ساهر في مستشفى الرياض المركزي ان شاء الله يهديهم اللهم ان شاء الله يهديهم ويكفي شرهم. سماحه الشيخ إنكم أنتم العلماء باعتباركم من ولاة الأمور، وكل تصرف منكم يعتبر عند العوام غير طلبة العلم أمر مسلم به، فنرجو منكم أن تتقوا الله في عباده ولا تلبسوا عليهم في دينهم، وقولوا الحق عن التلفزيون الخبيث. ونرجو أن تقتصر هذه الندوات على علماء السنة المحافظين على غير حالق اللحى ومسبل الثياب، فإن هذا يغتر به العوام وأصحاب القلوب المريضة. اللهم صل على نسأل الله الجميع التوفيق، فكان المسلمين لرسالة كل ما يخالف شرع الله عز وجل في التلفاز وغيره، نسأل الله الشيء العافية. هناك مسجد يوجد بالبادية تقام فيه صلاة الجمعة فقط، حيث لا يوجد عنده سكان بل يفدون عليه من مكان من أماكن شتى، وصار هناك خلاف حول هل يقول حول أحدهم يقول لا تصح صلاة الجمعة فيه، والآخر يقول تصح الصلاة في البادية. بيقول في أي محل أحد الأخوة اللي جابها السؤال للمسجد في أي بادية؟ في البادية طال عمرك حول وادي الدواسر شمال منه حوالي 200 كيلو. يا ده الدواسر؟ ها؟ طيب اكتب زيادة هل يعطيها؟ ايش؟ فين هذا؟ البلدة ايش هي؟ البلدة تابع الوادي الدواسر. تابع الوادي الدواسر؟ شمال. الوادي الدواسر. طيب. فين المحدد شمالي شمالي حوالي 200 كيلو شمالي وادي شمالي نحن 200 كيلو شمالي 200 كيلو لا هذا ان شاء الله وليس على الحكم الصلاة فيه لا يصح الباقي ما عليه الجمعة ولا صحيح الجمعة هذا طعمك في أكثر هذا الخلاف أحد يصلي الظهر واحد يصلي الجمعة يصلي المحكمة إن شاء الله وادي ويزيلون جزاك الله خير. في حوط بعض المزارع في حوط بني تميم أصيبت بقلة الماء، وقد حفر أحد المزارعين في مزرعته 3 آبار في حوط بني تميم أصيبت الأرض بقلة الماء، وقد حفر أحد المزارعين في مزرعته 3 ارتوازات لكنه لم يوفق لوجود الماء، وقد ذكر له رجل أو ذكر له رجل يستطيع أن يحدد مكان وجود الماء بغرزه سيخ من الحديد في الأرض، فإذا اهتز السيخ استدل هذا الرجل على وجود الماء في هذه الأرض ويقول احفر هنا وستجد إن شاء الله الماء، وقد فعل صاحب المزرعة فوجد ماء غزيرا حلوا، وقد أشكل هذا على بعض أصحاب المزارع وأرادوا أن يطلبوا من هذا الشخص أن يحدد لهم مكان في مزرعتين ليصلوا إلى الماء المزرعة التي عندهم، لكنهم توقفوا في هذا خوفا من أن يكون هذا الرجل يعني يستعمل شياطين، فنرجو الإجابة عن هذا السؤال مع الملاحظة أن هذا الرجل مسن ويبدأ عليه الصلاح أفيدون مأجورين. أولا اليوم هذا هو اليوم الرابع من اليوم المسلم، نسأل الله يغيث العباد وينزل البركة على المسلمين ويقوم عليه بغيث مبارك في قلوبهم وفلاتهم بالإيمان والهدى والغيث مبارك. ثانيا هناك علامات ودلائل على وجود الماء يعرفها الناس المختصون، ليس من باب الكهانة ولا من باب استخدام الشياطين، ذكر ذلك أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله أن ذكر دلائل كثيرة يعرف بها وجود الماء في الأراضي من طريق الأهوية ومن طريق الجبال ومن طريق النبات وطرق أخرى يعرفون بها وجود الماء في الصحراء وفي القرى، وهم ناس يعرفون قد جربوا ولكن ليسوا يعني معصومين من الخطأ، قد يخطئون قد يغلطون، ولكن في الغالب أنهم يصيبون في الغالب انهم يصيرون وقد يخطئون فيما يقدرون، فاذا وجد من يستدل على الماء بعلامات يقول انه يعرفها سواء بالصيخ او غير الصيخ او باي شيء وجرب ذلك ومن يعرف عليه انه يدعو الجن او يستغيث بالجن او يعمل اشياء منكره فلا مانع من الانتفاع به والاستفاده منه، وهو لا موجود من قديم في هذه المملكه وفي غيرها، وفي حال ايضا الناس معروفون ايضا بهذا الشيء، فالمقصود ان هذا له ناس يعرفون هذه الاشياء، فاذا جربوا ونجحوا في الغالب ولا مانع من الاستفاده منهم، الا اذا عرف ان واحدا منهم او جماعه منهم يتعاطون امورا منكره فحينئذ يمنعون. نعم. نعم. على كل حال له ان يستدل بما يشاء ما دام مباح شرعا بحفر يحفره او بسيخ يضربه أو بصعود الجبال ينظر الأهوية وينظر النباتات أو غير ذلك. واخر جاء بخصاصة مجلة بعنوان لا مبرر للضجة ضد الاختلاط. بين الحين والاخر يصار موضوع الاختلاط يؤيده البعض ويعارضه البعض الاخر، ولكل فئة وجهة نظر. واخيرا قال ان هذا الاعتقاد مسألة خاطئة، فالاسلام اباح الاختلاط في العمل والعلم والحظ، وما دام الاسلام قد اباح الاختلاط مع بعض التحفظات فعلينا ان نعارض وجهة نظر الدين بتعصب اعمى لا داعي له، ولا مبرر لكل هذه الثورة ضد الاختلاط. وتحت الكاتب حسين دلي عنوان جاسم. هذا قصص من قريبة سيدة خلف الناس او اشبه هذا شيء اخر ما يتعلق بهذا. نعم. واخر لكن هذا ما يتكلم فيه السرير والطيب يتكلم فيه كل ممكن نسال الله السلامه. نعم. واخر الح علينا بعرض هذا السؤال يقول انا شاب في 17 من عمري احب فتاه تصورني بعامين، مشكلتي ان احبها وهي تبادلني شعوري، ولكن اخوها صديق لي ولا يسمح لي ضميري بخيانته صديقي، ولا أريد أن يعلم بذلك ولكن أريد مقابلتها وهي تهوى بذلك، هل أغالبها أم أحافظ على صديقي علما أن المقابلة لا تتعدى السلام؟ فأنا محتار، أو ضحي بصديقي أم بحبيبك؟ ارحمونا ولكم هذه حالتي، أفيدونا أفادكم الله بمزيد من العلم والمعرفة. وفي النهاية بقول أنه معذب في هذا وأتمنى أن تفيدوها. أنه ألح علينا هذا يا ولدي خطأ عظيم ولا ينبغي لك مثل هذا العمل، الواجب عليك إذا كنت تستطيع النكاح أن تخطبها من أوليائها أما الاستماع بها فيزيدك شرا وفتنة وربما أفضى بكما إلى وقوع الفاحشة، فلا يجوز هذا، بل إذا كنت راغبا فيها ورغبة فيه تأتي ذلك من الطريق الشرعي إلى الطريق الشرعي، ولا تقربها ولا تخلبها ولا تكلمها في التلفونات، ولكن اطلبها من وليها واخطبها من وليها، فإذا جاء فالحمد لله ولا أعطاك الله خيرا منها، سأل ربك أن يعطيك من فيه الخير والصلاح، ولا تحرص على هذه التي قد تجتمع بها من طريق من شيطان وطريق سيء فتضر دينك ودنياك، لا حول ولا قوة إلا بالله، وربما أفضى بك إلى ما أحمد عقباه من جلد وسوء حال وتغريب عن بلادك إلى غير ذلك. المقصود أن الواجب على من أراد امرأة سواء شابا او شيخا ان يخطبها بالطريق الشرعي، يخطبها من اوليائها، فان اجابوا فالحمد لله، وان لم يجيبوا يسر الله له ويرى اذا صدق واعطاه الله منه ان شاء الله ابرك منها. وهكذا هي غيبه احدا تكتب وتقول لاوليائها ان خطبني فلان او ان فلان يرغب في، وتطلب منهم ان ينظروا في الامر من الطريق الشرعي، اما من طريق المغازلات او الخلوه المنكره هذا خطبه عظيم. نسأل الله السلامة. نعم. أنا شاب في مقتبل دراسات الجامعية واتجهت لمعرفة آيات الله في البحار والجبال وفي الكواكب وفي النفس البشرية، هل يجوز أن أتعلم هذا وأنا لم أتعلم بشكل جيد باقي العلوم الشرعية؟ هل اتجاه هذا جائز أم أتركه؟ أفيدونا أفادكم الله. عليك بالعناية بالعلوم الشرعية حتى تعرف أحكام الله وما أراد الله منك وما حضر الله عليك، وهذه أمور تدرك بأدنى عمل وأنت تدرس ننظر في آيات الله وأنت ندرس في ليلك ونهارك، آيات الله بارزة، النجوم والشمس والقمر والسماء والأرض كلها بارزة تنظرها وتراها وأنت في دراستك، وفي الأرض آيات للموقنين إن في ظاهر الليل والنهار وما خلق الله السماء آيات لقوم يتقون، المقصود أن الآيات واضحة وبينة لمن أرادها، ولا تمنعك من الدراسة التي أنت بها أهم دراسة العلوم الشرعية والإقبال عليها والحرص عليها، ومع ذلك أنت تفكر في هذه الأمور التي تنفعك وتزيدك إيمانا بالله وأنه الحق العظيم وأنه الخلاق العليم وأنه المستحق أن يعبد وحده ويطاع أمره وينتهى به سبحانه وتعالى. نعم. من الخصائص التي اللهم صل على رسوله، من الخصائص التي هي من خصائص الشباب اليوم الكرة بتعدد فروعها، فنرجو من فضيلتكم أن تفسدونا إلى الحكم فيها من جهتين، إذا كانت لا تعبر إلا عن التنافس وإذا كانت بدون إخلاق وكانت فيها المشاجرة، ما العمل فيها؟ الكرة مما في يده الناس اليوم وإما شاع بينهم اليوم وصار فيه من السر الكثير والبلاء العظيم ما فيه، فلو أن الكرة معي لها وقت خاص ليس في أوقات الصلاة وليس فيها ما يضر الناعبين، وفيها ستر العورات لو كانت سليمة من كل شيء لا يسأل تضر، لكن ما دام تغذي النساء والخصومات وتضيع الصلوات وكشف العورات فشرها عظيم حينئذ ولا خير فيها. وقد انفرد بها الناس ونتج عنها من الشر ما لا يحصى من النساء والخصام والتحيز الى فئه دون فئه والنزاع الكثير والمضاربه وغير ذلك وظهور العورات وتضيع الصلوات، فينبغي للعاقل ان يحذرها الا اذا كانت بصفه خاصه مع زملاء خاصين في وقت خاص بعيدة عن إضاعة الصلوات وعن ظهور العورات، فربما يعفى عنها بهذه الحال. يوجد رجل يغترب عن زوجته حوالي 8 أشهر وأحيانا سنة كاملة، مع العلم أن هذه الغربة للبحث عن الرزق، فهل على شيء قبل زوجته؟ لا حرج عليه إذا اقترب بطلب الرزق أو بطلب العلم وجعل عند زوجته ما يكفيها أو وكل من محاريها وأهلها من يقوم عليها فهذا لا بأس عليه إن شاء الله ولا حرج. إذا تيسر له أن تكون غيبة غير طويلة في هذا الزمان الخطير وفي هذه الأوقات التي ملئت بالشرور، إذا تيسر له يكون أن تكون غيبة مدة قليلة كأربعة أشهر أو 3 أشهر أو يأتي إليها بين وقت وآخر ثم يرجع إلى عمله في العطلة التي تمكنه في كل شهر يومين 3 أو يوم واحد أقل أكثر إلا إلى يحدث حتى لا يكون على المرأة شيء من هذه الغربة خطر من هذه الغربة وهذه الأوقات الخطيرة التي كثر فيها دعاة الشر ودعاة الفساد. إذا استطاع فليعمل، وإذا لم يستطع فالغربة التي تقارب هذا من 6 أشهر إلى سنة لا يضره ذلك إذا ترك لها ما يكفيها من عند أهلها أو عند وكيله الذي هو محرمها وما أشبه ذلك. أحد الأخوة يقول: أقسم لكم بالله العظيم أني رأيت في القناة الثانية أغنية ورقص رجل وامرأة ويستغرب من ذلك ويحدث أكثر من ذلك في التلفزيون، والله أعلم بها ونرجو من سماحتكم النظر لهذا الأمر الخطير. قد بلغنا بعض هذا وما هو أشد منه، بل هو من في هذا الشيء إنا من غير من العلم، سوى الله يفعل بالأسباب، بسم الله يفعل بالأسباب ويتق الدولة لكل خير ويصلح جهاز هذا البلاء ويزيد منه الإشرار ويولي عليه الأخيار. نرجو من سماحتكم أن تعرف لنا فرق الأشعرية والأباضية والظاهرية، وهل هذه الفرق من أهل السنة والجماعة أم هي من الفرق الداخلة في الحديث القائل إن بني إسرائيل قد تفرقت إلى 72 فرقة وتفرقت أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة؟ نوصيك بلزوم طريقة السنة والجماعة، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه، هذا طريق أهل السنة ولزوم ما كان عليه النبي وأصحابه من أقوال والأعمال والسير عليه الصلاة والسلام، تلزموا هذا وتستقيموا عليه وهو ما جاء في الكتاب العظيم والسنة المطهرة وما درى ليس له الأمة. هذا الطريق السوي، طاعة الله ورسوله والقيام بأمر الله وترك ما نهى الله عنه والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه. أما هذه الفرق فهي فرق خاطئة ضالة من جهات كثيرة. فرقة الإباضية هي فرقة من الخوارج تركوا الدعوة إلى ما عليه الخوارج، لكنهم عندهم ضلال وعندهم أخطاء وأغلاط، هكذا شاعر عندهم أخطاء وأغلاط وهكذا. أيوة الأباضية والمسلمين الظاهرية، الظاهرية أحسنهم، الظاهرية عندهم طيبة وهم دعاة للإسلام ودعاة للشيخ الظاهر للقرآن والسنة، لكن عندهم أخطاء الظاهر عندهم أغلاط بسبب عدم عناية بالمعاني والقياس الشرعي، فهذا وقع لهم أخطاء. وعن رأسهم داود الظاهري رحمه الله وابن حزم، فليسوا من جنس الباضية وليسوا من جنس الخوارج وليسوا من جنس الأشعرية في العقيدة، خصوصا داود الظاهري. أما ابن حزم فعندهم حرام في العقيدة، نسأل الله أن يعفو عنا وعن كل مسلم. المقصود أن المؤمن بعد يعتني بمعنى أهل السنة والجماعة ويحرص على السلامة من العقائد الأخرى الزائغة، لا طريقة الأشاعرة ولا طريقة الجهمية ولا المعتزلة ولا الإباضية ولا الرافضة ولا غيرهم من الفرق التي دخلت تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة وأشباه كلهم داخلون تحت هذه. أما الأشاعرة فلهم أغلاط في العقيدة في تغيير الصفات ولهم أغلاط في غيرها، لكنهم أسهل من الخوارج وأسهل من المعتزلة وأسهل من الخوارج وأحسن منهم، إنما عندهم أخطاء يجب التنبيه عليها لأحيائهم ونسأل الله يعفو عن أمواتهم. نعم. الأخ يقول إن الكثيرين من المجاورين في المساجد لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، والبعض من أئمة المسلمين المساجد والجماعة لا ينصحونهم، فهل تبرأ الذمة بالسكوت عنهم؟ نرجو من سماحتكم تعميد أئمة المساجد بالتفقد والمناصحة. لا ريب أن الواجب على أئمة المساجد وأئمة المساجد ليس لهم بل الإمام وأئمة المسجد أن يناصحوا من حولهم من جماعتهم ويتخلف عن الصلاة، وأن يرشدوهم إلى الخير ويتفقدوهم ويحرصوا عليهم من باب التعاون بدين التقوى، من باب التواصي بالحق والصبر عليه، ولو بزيارتهم للجمع الاثنان والثلاثة والأربعة، يزورون من رأوا تخلفا ليسألوا عن أسباب ذلك، هل هو مرض؟ لماذا؟ وينصحوه ويوجهوه إلى الخير، فإذا عاند أمكنه أن يرفع أمره إلى الهيئة أو إلى الإمارة حتى تقيمه على الحق وحتى تلزمه بفضل الجماعة. هذا من باب التعاون بدين التقوى، ولا يجوز السكوت والتساهل بهذه الأمور، لأن هذا يفضي إلى كثرة المتخلفين. وقد جاء بحديث أبي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه قال رأى من الناس ضعفا أو قلة فقال أشاهد فلان أشاهد فلان أشاهد فلان، وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر أن يهم الناس، ثم أنطلق برجال مع حزن من حطب إلى أن جاء الأشهد من الصفوف لقاله منتهم. هذا يدل على أنه ينبغي العناية والتفقد الناس والحرص على توجيههم إلى الخير وإرشادهم إلى الحق وإنكار ما يقع منهم. سمعنا من بعض طلبة العلم أن سماحتكم قلتم أن من زاد في سرعة سيارته عن 120 كيلو وحصل له حادث وتوفي يعتبر منتحرا، فما مدى صحة هذا القول؟ لا صدر من شيء في هذا، لكن ناس يكفيهم كثيرا كما صدر من شيء في هذا، ولكن إنما أوصي بعدم السرعة، أوصي بعدم التصوير وأحذره من السرعة، وقلنا السرعة في الحقيقة طريق لهلاك نفسك وهلاك غيرك، فالواجب عليك أن تأخذ طريق السوي والعادة التي يرشد إليها بلا المرور ويوجه إليها حتى تكون آخرا بالحيطة لنفسك ولمن معك. هذا هو الواجب على أصحاب السيارات، أن يسلكوا الطريق السوي وألا يزيدوا في السرعة التي تضرهم وتضر غيرهم، ثقة بأنهم سالمون وأنهم هذا كله من الشيطان، من يقول له أنك سالم وأنك لا تقع في خطأ، هذا لا شك أنه من التساهل الذي لا ينبغي. نعم. وآخر يقول تفضل مجاهدين، هذا مبلغ مجاهدين الأفغان يا الله يتقبل الله. يقول إني رجل قد كنت في ماضي الزمن منذ سنتين أو سنتين أو ثلاث أفطرت في رمضان، وكنت لا أميز في ذاك الوقت في تقوى الله، وقد تبت إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أدري كم علي من يوم صيام ولا أقدر على عددها، فما الحكم وأنا محتار؟ أنت تصلي لحد خلص. تصلي إذا كان يصلي وهو مسلم على أن يقضي هذه الأيام التي تركها من رمضان بحسب ظنه واجتهاده، بحسب ظنه واجتهاده يقضي أيامها التي أفطرها في رمضان. أما إن كان لا يصلي ثم تاب الله عليه فالتوبة تجب ما قبلها، لأن ما يصلي كافر، وإذا تاب ليس عليه قضاء ما فات، عليه التوبة الصادقة والندم على المضى والعمل الصادق لا يعود فيما هو عليه من الباطل، والتوبة تجب ما قبلها. وقد أسلم ناس كثيرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعده، ولم يؤمروا بقضاء الصلوات التي تركوها. نعم. وآخر يقول يوجد في مدينة الخبر مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم لمحو الأمية، وعادة تكون النساء كبار، ولكن تلك الجماعة ينقص تلك الجماعة أشياء، منها عدم توفر المكان المناسب، عدم توفر رواتب المدرسات، عدم وجود طريقة صحيحة لسير تلك المدرسة على الطريق الصحيح، فما رأيكم؟ يضع نشر عنده الموضوع إن شاء الله، يكاتب أهلها أو يكاتبون إن شاء الله. ونفس الورقة مع حكم الجهاد في أفغانستان، وإذا كان في فرض عين هل يجب موافقة الوالدين وكذلك الإخوان؟ أما المدرسة لا نسأل عنها جماعة الخيرية هناك وننظر الأمر إن شاء الله. أما الجهاد في أفغانستان فهو من أهم الأعمال، الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، وهم يدعون بأن يساعدوا، نسأل الله يجمع كلمة مع الخير، نسأل الله يهديهم ويجمع كلمة مع الحق حتى تكون المساعدة لها وجهها وحتى يعرف المساعدون ماذا يفعلون، فإن التفرق الآن ليهم فيه في الحقيقة أن يضرهم بالجهاد ومضرهم بهم، وفي الحقيقة أنه فرصة لأعدائهم، نسأل الله يجمعهم على الحق والهدى، نسأل الله يعين المسلمين في كل مكان أن يساعدوهم بالمال والأنفس، ومن أراد أن يجاهد معهم يسأل والديه إذا كان حيين يسأل والديه، فإذا أذن له فليجاهد بنفسه، أما المال فليس في حاجة استعداد، إذا كان عنده مال يجاهد بالمال. آخر يقول إن شاب تبت إلى الله سبحانه وتعالى قبل التوبة بسنتين لم أصم شهر رمضان إلا بعضه، فما الحكم؟ هل أصومه عندما تبت أم أفدي عليه مع أني رجل أعمال ولا يكون عنده فرصة للصوم؟ مثل ما تقدم، أنت تصلي وأنت من أهل الإسلام عليك أن تصوم ما فاتك من الأيام ولا يعني، أما إن كنت ترك الصيام والصلاة جميعا فالتوبة تكفي وليس عليك قضاء شيء، عليك لزوم التوبة والاستقامة عليها والإصلاح في المستقبل، الصلوات والصيام والعمل الصالح، والله يعفو عنا مرة. أنا شاب أبلغ من العمر 20 عاما، والدي يعمل في التجارة غير أنه يأخذ في بعض الأوقات قروض من البنك ثم يردها إلى البنك إضافة إلى الفائدة، وأنا بعض الأوقات أقوم بقضاء بعض الأعمال له، السؤال هل يجوز لي أن آكل أو آخذ من مال والدي؟ ما دام والدك عنده دخول أخرى من الحلال ولكنه قد يخطي فيأخذ شيئا من البنك، لا حرج عليك أن تأكل مع والدك وأن تعينه في الخير فقط وتنصحه حتى لا يعود إلى قرب البنك بالفائدة، تقول أن هذا محرم ولا يجوز لك، لعل الله يهدي بأسبابك، أو تقول لعمك أو إخوانك الكبار يقولون له بأسلوب ابن حسن حتى يهديه الله ويقبل، عليك أن تفعل ما تستطيع من الخير ولو بتحريك غيرك من عمام أو أخوان أو إخوة كبار حتى ينصحوك ويتوجهوا إليه بما يعينه على ترك الربا. نعم. واحد الأخرى يقول ما حكم استعمال الأدوات المضعفة للشهوة الجنسية؟ إذا كان يضره نشاطه الجنسي ويحب أن يتعاطى شيئا يضعف ذلك فلا حرج عليه، من المادة الحلول المباحة الشيء الذي يقرر الأطباء الموثوقون أنه لا يضره، ولكن فيضعف الشهوة ضعافا لا يضره بل يعينه على جهاد نفسه والبعد عن أسباب الفاحشة، ويوصي بالتزوج عليه البعد من الزواج ولو بالاستدامة ويقول الاستدامة والقرود ويقول الله عنه وتعالى حتى يسلم من شر شهوته إن شاء الله. وفق الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وكتاب الله، أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الندبة المباركة التي تولاها صاحب فضيلة الدكتور عبد الرحمن الدريش والدكتور أحمد الشريف في موضوع المسكرات وأخبارها وأضرارها وما جاء به الشر المطهر من تحريمها والتحذير منها، ولقد أجاد وأفاد وأوضح الأدلة والمعاني الكثيرة التي تدل على شدة تحريم المسكرات وعلى عظم أخطارها على النفس والدين والصحة والمجتمع. فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وبما علمنا، إنه جل وعلا خير مسؤول. أيها الإخوة في الله، مما سمعتم في هذه الندوة تعلمون يقينا أن المسكرات من أعظم الكبائر ومن أقبح السيئات، وأن تحريمها معلوم من الدين بالضرورة، وقد دامت عليه الأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع أهل العلم، وقد علمت أضرار المسكرات وما يترتب عليها من الفساد العظيم في المجتمعات الإسلامية وغيرها، وما يحصل بها من الضرر العظيم على العقول والأبدان والأموال، وأعظم من ذلك ما يترتب عليها من إفساد الدين والأخلاق. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر ذلك وأن يحذر غيره ذلك، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس وذكرهم يقول فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفي آخر فربما يبلغه أوعى له ممن سمع. فعلى المسلم إذا بلغ، إذا سمع العلم والفقه في الدين وما قاله الله ورسوله أن يبلغ ذلك حتى ينتشر العلم وحتى تقوم الحجة وحتى تقل المنكرات وتكثر الخيرات وحتى يقوم الواجب في النصيحة لله والعباد. هذا المجتمع المسلم شيء واحد، جسد واحد وبناء واحد، يجب عليه أن يعمل بالنصيحة وأن يتعاون بالبر والتقوى وأن يسعى في صلاح أفراده كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هم إخوة يجب الإصلاح بينهم، وهكذا يجب تحذيرهم مما يضرهم وأمرهم بما ينفعهم. وقال جل وعلا في كتابه العظيم أيضا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فنحن مأمورون بالتعاون على البر والتقوى، ومن ذلك تبليغ العلم وإنكار المنكر والنصيحة لله ولعباده وإقامة الحدود الشرعية والأخذ بوسائل العافية والسلامة وترك التعاون عليه والعدوان. فالتعاون عليه والعدوان فيه ضد التعاون الذي والتقوى، فيه نشر الشر والدعوة إلى الشر والإعانة على فعل الشر، فيكون ذلك الذي تعاون مع غيره عليه والعدوان يكون ساعيا في إفساد أمور الناس وساعيا في إفساد المجتمع وساعيا في نشر الرذائل وساعيا في إظهار المنكرات وسائر في إفساد العقول وإفساد الأبدان والأديان. ولهذا توعده الله بقوله: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يعني اتقوا الله فيما تأذون وتذرون، في التعاون أمر واتقوا والقيام بذلك وفي الحذر من التعاون عليه والعدوان. فالله شديد العقاب لمن خالف أمره وارتكب نهيه. وأنتم في عصر اشتد فيه غربة الإسلام وقل فيه دعاة الهدى وعلماء الحق وكثر فيه دعاة الباطل ودعاة الفساد والمحرمون عن ذلك، فوجب على كل مؤمن أن يأخذ نصيبة من النصيحة لله والعباد وأن يأخذ نصيبة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يأخذ نصيبة في الإصلاح بين الناس وأن يأخذ نصيبة في إبلاغ العلم ونشر العلم إلى غير ذلك من وجوه الخير. أنت ألم تسمع قول الله عز وجل في كتابه العظيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. ما في أحسن قول من هذا. وهذه الآية تعم الرسل وعلماء الحق والدعاة إلى الخير، وهكذا المؤذنون كلهم داخلون في هذا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر إلى اليهود يدعوهم إلى الإسلام، قال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. واحد رجل واحد يهدى على يد الإنسان خير له من جميع النوق في الدنيا. النوق الحمر كانت العرب تعظمها وتقتنيها كثيرا وتفضلها على غيرها. والمعنى أن هداية رجل واحد على يديك خير من الدنيا وما عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثار من تبعه، لا ينقص له من آثارهم شيئا. وبهذا تعلمون فضل الرسل وما لهم من الخير العظيم. الرسل عليهم الصلاة والسلام لهم مثل أجور أتباعهم، وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هو أفضلهم وإمامهم، له مثل وجود أتباعه إلى يوم القيامة، ملايين الملايين له مثل وجود أتباعه إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه الذي دعاهم إلى خير بأمر الله وأرساه الله إليهم، فدعاهم وبلغ وأنذر ونصح، فيكون له مثل وجود أتباعه من الجن والإنس والرجال والنساء والشباب والشيوخ وغيرهم من سائر المكلفين إلى يوم القيامة. وهذا فضل عظيم. وهكذا العلماء، علماء الحق الدعاة إلى الله من القرن الأول إلى يومنا هذا وما بعده، وهكذا في القرون السابقة علماء الحق ودعاة الهدى لهم مثل وجود أتباعهم إلى يوم القيامة. ينبغي لك يا أخي أن تنشط في هذا الخير، وأن تبلغ ما تعلم من الخير لأهلك وجيرانك وأصحابك وغيرهم بالأساليب الحسنة، بالأساليب المراقبة، بالأساليب التي ترد فيها التأثير والنفع. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم سورة قصيرة عظيمة جمعت الخير كله، جمعت أسباب النجاة وأسباب الربح، ويقوله سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة جمعت الخير كله، جمعت أصول السعادة، أصول الفلاح، أسباب الربح وأسباب الخسران، مع قسم الله على ذلك، مع الحلف من الله على هذا الأمر العظيم. هو الصادق سبحانه، وإن لم يقسم لكنه أقسم على ذلك. هو الصادق ربنا، هو الصادق لكل شيء، هو أصدق من الله قيلا، هو أصدق من الله حديثا، لكنه أقسم. قال: هو العصر وهو الزمان من الليل والنهار، إن الإنسان لفي خسر. وربنا يقسم بما يشاء من خلق سبحانه وتعالى، كما أقسم بالسماء ذات الوقود والسماء والطارق والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والطول وغير ذلك، كما يقسم بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وكلامه وقرآن المجيد. فهو سبحانه يقسم بما يشاء، لا أحد يتحجر عليه جل وعلا. وهذه المقسم بها فيها دلالات وبراهين على أنه رب العالمين، وعلى أنه الخلاق العليم، وعلى أنه مستحق لا يعبد ويطاع سبحانه وتعالى. أما أنت يا عبد الله فليس لك أن تقسم إلا بربك، ليس لك أن تحلف بغير الله. العبد له، العبد ليس له أن يقسم إلا بالله وحده سبحانه وتعالى، ليس له أن يقسم بالنبي أو بالكعبة أو بالأمانة أو شرف فلان أو حياة فلان، لا، لا يجوز هذا. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت، وفي الأخرى: فليحلف بالله أو ليصمت. قال أيضا عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد كفر وأشرك. رواه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا، إلى غير هذا من الأحاديث الدالة على تحريم الحلف بغير الله كائنا من كان. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر النمري، الإمام الجليل المعروف في المغرب من أعيان المئة الرابعة والخامسة، يقول رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا يجوز الحلف بغير الله لهذه الحالة التي قدمت. ومع هذا تجد بعض الناس يحلف بغير الله وحياته والنبي بالنبي والأمانة والكعبة، وهذا موجود في كثير من المقالات الصحافة في الإذاعات وفي التلفاز وغير ذلك. فلا ينبغي لحد يغتر بهذا، إياكم أن تغتروا بهذا، فهذا من المنكرات العظيمة بل من المحرمات الكفرية. ثم بين سبحانه أن الناس في ربح وسعادة إذا اتصلوا بهذه الصفات: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فإن فقدوها صاروا إلى الخسران. الناس بين أمرين، إما في خسارة وإما في ربح. فمن استقام على الإيمان بالله ورسوله واتقى الله وعمل الصالحات وتواصى بالحق مع إخوانه وتواصى بالصبر مع إخوانه فهو الرابح حقا، هو السعيد الناجي. ومن أهمل هذه الأمور صار مع الخاسرين. فهذا يبين لنا أن الواجب على المجتمع الإنسي والجني، على الثقلين جميعا إنسهم وجنهم، عليهم جميعا أن يتقوا الله وأن يلتزموا بهذه الأمور الأربعة. هذه أصول عظيمة. الأصل الأول الإيمان بالله ورسوله، أن تؤمن بأن الله ربك وإلهك الحق سبحانه وتعالى ومعبودك الحق، وأن تصدق أخباره سبحانه وتؤمن بكلامه العظيم والقرآن الكريم وبكل ما تكلم سبحانه وتعالى، وأن تؤمن برسوله محمد عليه الصلاة والسلام وبسائر المرسلين، وأن تصدق الله ورسوله كل ما أخبر الله به ورسوله. ثم عليك أن تتبع هذا الإيمان بالعمل الصالح وعمل الصالحات، وهذا العمل هو أداء فرائض الله من صلاة وغيرها وترك محارم الله، هذا هو العمل الصالح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات أدوا فرائض الله وتركوا محارم الله. ثم بعد هذا الثالثة وتواصوا بالحق، يعافي الله، تواصوا بالحق لا سكتوا، يتواصون بالحق أينما كانوا، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر في بيوتهم وفي طرقاتهم وفي مساجدهم وفي أسفارهم وفي إقامتهم في الجو في البحر في القطار في الطائرة في كل مكان. هكذا المؤمنون يتواصلون بالحق، يدعون الله، ينشرون العلم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يخافون في الله لومة لائم أينما كانوا، أينما كانوا في الأساليب الحسنة والطرق المؤثرة والرزق والحكمة وانتهاز الفرص وملاحظة الأوقات المناسبة. هكذا المؤمنون، هكذا الرابحون في أي مكان، في المسجد، في الطريق، في البيت، في مجتمع يضمه مع إخوانه، في طائرة، في سيارة، في قطار، في أي مكان لا يغفل. ثم أمر الرابع هو الصبر، تواصي بالصبر. هذه الأمور تحتاج إلى صبر، فلابد التواصي بالصبر على إيمانك وعملك الصالح، وعلى التواصي بالحق والدعوة إلى الخير أينما كنت. فهذه الأصول الأربعة، هذه أصول السعادة، أصول الربح، أصول صلاح المجتمعات في كل مكان. فقال المجتمع في أي مدينة أو قرية أو دولة